واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه، وفي رواية ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. وقال أيضا: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقال أيضا: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. في الآية التي ذكرناها والأحاديث التي سردناها تبين فضل تلاوة كتاب الله تعالى. القرآن كلام الله، نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ من السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وذلك مصداق قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله أيضا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم نزل مفرقا منجما حسب الوقائع والأحداث على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام بأفصح لغات العرب خلال 23 سنة. نزل القرآن لنجوده ونتغنى به ونعمل بما فيه. موضوع المحاضرة اليوم التجويد، معنى التجويد وبعض المصطلحات الخاصة بهذا العلم، لأن كثيرا من طلبة العلم فضلا عمن دونهم لا يفرقون بين هذه المصطلحات، يظن أن الترتيل والتجويد والتغني بمعنى واحد. والترتيل مصدر رتل، قال تعالى: ورتلناه ترتيلا. قلنا الترتيل مصدر رتل بمعنى تلا. قال عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال المفسرون: حق التلاوة أي يتلونه حق تلاوته، معناه يتبعونه حق الاتباع. فالترتيل أعم مما يظنه الكثير، وأشمل تعريف له تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وينسب هذا التعريف إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. فالترتيب قسمان: تجويد الحروف والوقف. الوقف ثلاثة أنواع: الوقف والابتداء، يعني أين يقف القارئ ومن أين يبتدئ، هذا الوقف والابتداء. النوع الثاني، القسم الثاني، الوقف على أواخر الكلم بالسكون والإشمام واتباع رسم المصحف مما هو معروف. والقسم الثالث قلنا ثلاثة: الوقف والابتداء، الوقف على أواخر الكلم، والأخير الوقف فيما أمر الله به والوقف عما نهى الله عنه. قال تعالى: أقيموا الصلاة. نحن نقف عند هذه الآية فنقيم الصلاة. لا تقربوا الزنا، نهانا عن قرب الزنا فنقف عما نهانا الله عنه. فالترتيل شامل، يشمل كل الدين، ويطلق على التجويد تجوزا، يطلق على التجويد تجوزا. والتجويد كثير يقول الشيخ عبد الباسط يجود والشيخ فلان يرتل والشيخ العوام، يعني حتى طلبة العلم، بعض طلبة العلم. التجويد هو القراءة الصحيحة للقرآن. في الاصطلاح التجويد هو القراءة الصحيحة للقرآن، وهو إقامة الحروف وحسن الوقف والابتداء. التجويد هو إقامة الحروف وحسن الوقف والابتداء. وإقامة الحروف هو تجويدها كما مر في تعريف الترتيل، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. قلنا التجويد هو زيادة مهمة نسيتها: التجويد هو إقامة الحروف وحسن الوقف والابتداء من غير تكلف. إذا رأيت فلان يقرأ ويتكلف فلا يطلق عليه أنه مجود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يحاول يفخم ولا يتكلف في القراءة. إذا كان يتكلف فلا يطلق على قراءته التجويد. التجويد هو إقامة الحروف وحسن الوقف والابتداء من غير تكلف. قال ابن الجزري: مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تأسف. قلنا إقامة الحروف، التجويد إقامة الحروف وحسن الوقف والابتداء من غير تكلف. وإقامة الحروف هو إخراجها من مخرجها وإعطاؤها صفاتها اللازمة والعارضة. إقامة الحروف هو أن نخرج الحرف من مخرجه ونعطيه جميع صفاته اللازمة والعارضة. قلنا أعيد: إقامة الحروف هو تجويدها، وهو إخراج الحروف من مخرجها وإعطاؤها صفات. إخراج الحرف من مخرجه، ما معنى إخراج الحرف من مخرجه؟ لكل حرف في جهاز موضعه الخاص في جهاز المخرج، هذا هو المخرج، يقال هو محل خروج الحرف من الشفة، القاف أقصى اللسان مع المهم قلنا أول شيء إخراج إقامة الحروف تكون بإخراج الحرف من مخرجه وإعطائه صفاته اللازمة، الصفات اللازمة كذلك الحرف يتصف بصفات لازمة ذاتية لا تنفك عنه بحال، الصفات اللازمة هي الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الحرف بحال كالهمس والتفخيم والغنة إلى غير ذلك، الغنة صفة لازمة لحرفين فقط النون والميم، ما نقدرش ننطق النون نون ميم، أي واحد يغلق نيفه ويقرأ النون والميم تخرج خالصة تخرج ناقصة، لأن يعني لكل حرف صفة، صفة ذاتية لا تنفك عنه، كما النون من بين صفاتها الغنة، الغنة صفة لازمة لحرفي النون والميم لا تنفك عنهما بحال، والغنة هذه صوت يخرج من الخيشوم، ما هو الخيشوم؟ خيشوم الشيخ، نعم نعم الأخ، الخيشوم الخيشوم عرفه الداني قال هو خرق الأنف المنجذب لداخل الفم، لما لو ندخل في الفم هنا نجد ثقب يصل الفم بالأنف، هذا هو الخيشوم، ويعبر عنه شحاذ الغول في كتابه قال ملتقى الأنف بالفم، لو ندخل في الفم هذا بعد اللها كاين ثقب يصل الأنف بالفم، هذا هو الخيشوم، ويعبر عنه بعض المتأخرين بأقصى الأنف، كيف تقول أقصى الأنف؟ يقول لك هنا هنا العين وش الأنف؟ أقصى الأنف أو هنا الداخل، خرق الأنف المنجذب داخل الفم، هذا هو الخيشوم، الغنة هذه صفة لحرفين فقط، الغنة لا تأتي إلا مع حرفين هما النون والميم، نون ميم، إذا أمسكت الأنف لا تخرج خالصة بل تخرج الحرف يخرج ناقص، طيب نعيد، قلنا التجويد هو إقامة الحروف وحسن الوقف والابتداء، قلنا التجويد هو إقامة الحروف وحسن الوقف والابتداء من غير ما تكلف، قلنا إقامة الحروف هو إخراجها من مخرجها وإعطائها صفاتها اللازمة، قلنا الصفات اللازمة هي التي لا تنفك عن الحرف بحال، وقلنا كمان الصفات العارضة، ما معنى الصفات العارضة؟ رأينا الصفات اللازمة قلنا هي الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الحرف بحال ومثلنا بالغنة، أما الصفات العارضة هي التي تعرض على الحرف أحيانا وتفارقه أحيانا أخرى، مثلا الحمد لله رب العالمين نون وقفا أن، مثال آخر من واقع لما أقف من، صفة نون تنطقها بصفتها اللازمة فقط مظهرة، أما إذا وصلتها من واقع نقول من واقع خطأ، من واقع من واقع وجود إدغام، هذه هي الصفات العارضة، الصفات العارضة هي الصفات التي تعرض على الحرف أحيانا وتفارقه أحيانا أخرى كالإدغام والإخفاء والترقيق في غير حروف الاستعلاء، في غير والتفخيم في غير حروف الاستعلاء، التفخيم في غير حروف الاستعلاء صفة عارضة، أما في حروف الاستعلاء فهو صفة لازمة، حروف الاستعلاء كلها مفخمة لا يجوز ترقيق منها شيء، طيب نعيد، التجويد قلنا هو إقامة الحروف وحسن الوقف والابتداء من غير تكلف، إقامة الحروف هو إخراجها من مخرجها وإعطاؤها صفاتها اللازمة والعارضة. قلنا الصفات العارضة هي الناشئة من التركيب، الصفات العارضة تنشأ من تركيب الحروف ببعضها. هذا القسم الأول من التجويد اللي هو تجويد الحروف ولا إقامة الحروف. القسم الثاني من التجويد حسن الوقف والابتداء. حسن الوقف والابتداء، ما معنى حسن الوقف والابتداء؟ القسمان الأولان من أقسام الوقف، رأينا قلنا الوقف والابتداء، وين توقف وين تبدأ. وقف ما يجوز واحد يوقف، إن الله لا يستحيي، وقف قبيح، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما. والابتداء كذلك، الابتداء إن الله فقير، الابتداء إن الله فقير لا يصح أصل، يرجع ويبني الوقف والابتداء، هذا هو أين تقف وأين تبدأ، القسم الأول. والقسم الثاني كيفية الوقف، الوقف بالإسكان. العرب لا تقف على متحرك، ما نقولوش الحمد لله رب العالمين، خطأ لغة، خطأ. العرب لا تقف على متحرك ولا تبتدئ بساكن، الحمد لله رب العالمين بالسكون. ومنها اتباع المصحف الرسم عموما، يعني عموما اتباع رسم المصحف، لأنه في مواضع يخالف فيها الرسم يعني قليلة. كل هذا من غير تكلف، ما يتكلفش الواحد في إخراج المخرج، يعني حتى يجيب الحرف من مخرجه ولا يجيب جميع صفاته، يقرأ على السليقة، الأصل بالتلقي على الشيخ والشيخ يصح له بدون تكلف. أعيد، قلنا رأينا الترتيل، قلنا هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، التجويد هو إقامة الحروف وحسن الوقف والابتداء من غير تكلف. الآن مصطلح ثالث، أحكام التجويد. أحكام التجويد غير التجويد، أحكام التجويد قواعد وضعها العلماء يلتزم بها عند قراءة القرآن الكريم. أحكام التجويد هي قواعد وضعها العلماء يلتزم بها عند قراءة القرآن الكريم. مثلا كل نون، ومن قواعد التجويد كل نون وميم مشددتين تغن. يقول قال ابن الجزري وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. معنى البيت إظهار الغنة في النون والميم المشددتين. قل أعوذ برب الناس، لابد أن تظهر الغنة، قل أعوذ برب الناس. والإظهار هنا معناه الزيادة، التمطيط، تمطط فيها، تزيد فيها عن مقدارها الطبيعي. الناس، الناس فيها غنة، الناس قلنا النون لا تستطيع أن تقرأها بدون غنة، نون ميم، لكن هنا الإظهار المقصود الزيادة والتمطيط. الناس، قل أعوذ برب الناس، وين وصلنا؟ قلنا من أحكام التجويد كذا، إذا جاءت النون الساكنة بعد الشين بعد حروف الحلق مثلا تظهر، إذا جاءت بعد قبل الشين تخفى. هذه هي قواعد، قواعد التجويد، قواعد وضعها العلماء باستقراء القرآن من أوله إلى آخره وكلام العرب، يعني بتتبع النقل الصحيح جعلوا القواعد هكذا، مش جاءوا وضعوا القواعد هكذا، لا، بل القرآن كان يقرأ مجودا على لغة العرب. سنأتي في هذه المسألة. ثم بعد ذلك العلماء لما اختلط العجم، لما دخل العجم في الإسلام، بدأ اللسان ينحرف، فخاف العلماء على القرآن فوضعوا قواعد، منها قواعد التجويد. إذن أين الترتيب والتجويد وأحكام التجويد؟ ثلاثة فرق بينهم. الرابع علم التجويد. ما معنى علم التجويد؟ التجويد علم يعرف به، علم التجويد هو علم يعرف به التجويد وأحكامه، هو علم يعرف به التجويد وأحكامه. رأينا التجويد، رأينا أحكام التجويد. علم التجويد يهتم بماذا؟ يهتم بالتجويد وأحكامه فقط. رأينا الترتيب، التجويد، علم التجويد، أحكام التجويد. هناك أيضا التغني. كثير يقول لك يتغنى حتى لو كان يكون يكفر، يزيد المدود ويغير، يقول فلان يجود، فلان يرسل، لا يتغنى. التغني، التغني هو تزيين الصوت وتحبيره، هو تزيين الصوت وتحبيره، هو غير الترتيل وغير التجويد وغير أحكام التجويد وعلم التجويد. التغني. هناك أيضا ثالث، يعني طلبة العلم يعرفونه، اللحن. اللحن عنده عدة معاني في اللغة، اللحن، لكن في اصطلاح المجودين هو الخطأ. اللحن هو الخطأ والميل عن الصواب. حتى في اللغة يقصد باللحن أيضا الخطأ. من معاني اللحن لغة الخطأ، وإذا أطلق في علم التجويد يقصد به الخطأ، وهو نوعان جلي وخفي. الجلي هو الخطأ الواضح، وكان يقرأ واحد صراط الذين أنعمت عليهم، خطأ جلي لكل الناس. لكن نقرأ قل أعوذ برب الناس، درت أخطاء قد يعرفها بعض الناس المختصين فقط ولا يعرفها كل الناس. نعم، بالغت في الغنة، أطلت الغنة زيادة وخرج كذلك الألف، خرجت من الخيشو، وقلنا حرفان فقط يخرج من الخيشو. كيف بزاف يقرأ الحمد لله رب العالمين، خطأ، قراءة لا تكون من الخيشو من الأنف، بل لا يخرج، لا يخرج من الخيشوم إلا حرفين فقط، إلا صفة الغنة يعني استقلت بمخرج نصف النون كما قال البعض، قال الشيخ عبد الرحمن عيون السود، نصف النون مخرجها الخيشوم ونصفها الباقي طرف اللسان، ونصف الميم مخرجها الخيشوم ونصفها الباقي يكمله الشفتة. طيب، الآن نرى كذلك مراتب التلاوة. مراتب التلاوة، قلنا من قبل بعض الناس يسمعون الشيخ المنشاوي ولا الحصري إذا قرأ قراءة بطيئة يقول فلان يجود، وإذا كانت قراءة خفيفة يقول فلان يرتل. هذا خطأ، هذه تسمى مراتب التلاوة. مراتب التلاوة على الصحيح ثلاثة، جمعها ابن الجزري في طيبته فقال ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي. معناه القرآن يجود ولا يقرأ بثلاث كيفيات حسب السرعة والبطء. الأولى، المرتبة الأولى التحقيق، ولا مرتبة من المراتب التحقيق. والتحقيق هو القراءة ببطء واطمئنان دون مبالغة إلى حد التمطيط. كثير من المصريين يحققون، وبعضهم يمطط، يبالغ في التحقيق إلى حد التمطيط، والتمطيط خطأ. التحقيق قلنا هو القراءة ببطء واطمئنان دون مبالغة إلى حد التمطيط. المرتبة الأخرى الحذر، الحذر حذورة، احنا قلنا نقول حذورة حطة، نفس الشيء الحذر في الحطة واحد يسرع. الحذر هو خفة القراءة، هو السرعة في القراءة وخفتها، هو السرعة في القراءة وخفتها دون مبالغة إلى حد الخلق. قديما في الجزائر وحتى الآن، مو غير الجزائر، معظم بلاد المغرب عندنا في التراويح تسمع الله أكبر، بسمع الحمد لله ربي، وبعد ما تسمع والو حتى الركوع. خطأ. الحذر عنده حد، الحذر عنده حد. الحذر هو القراءة بسرعة وخفة دون مبالغة إلى حد الخلق. وهناك مرتبة أخرى وهي التدوير، التدوير وهي التوسط بين المرتبتين، لا تسرع ولا تبطئ، بين التحقيق والحذر. واختلف أي المراتب أفضل، واختلف أي المراتب أفضل. نعم، أي المراتب أفضل؟ نعم شيخ، أي المراتب أفضل؟ التدوير. نعم. التحقيق شيخ، التحقيق. اختلف العلماء في أي المراتب أفضل، فمنهم من قال التحقيق، قال قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث أنه كانت الصورة أطول من أختها، قالوا قراءة مفسرة التحقيق مثل ما قال الأخ. ومنهم من قال لا، الحذر، قال لأنه من قرأ حرفا من كتاب الله، هنا نرجع للحديث، قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحرف في هذا الحديث، الحرف اللغة يطلق على عدة معاني. في هذا الحديث المقصود به كلمة، كثير من الناس يظن أن الحرف مقصود به حرف هجاء، كثير من الناس، العلماء، حتى العلماء، كثير من العلماء يظن أنه في هذا الحديث أنه معنى الحديث، معنى الحرف في هذا الحديث هو حرف الهجاء. الحرف يقصد به حرف هجاء، حرف بناء، يعني نطقت حرفين، ويقصد به الكلمة، ويقصد به جملة. في هذا الحديث المقصود به الكلمة من عصر الصحابة إلى عصر ابن الجزري، إلى عصر شيخ الإسلام ابن تيمية، ما كان خلاف، كلهم قالوا معنى الحرف هنا الكلمة. شذ واحد فقط أظنه حرب ولغوي من سلام ورحمة الله، من طلبة شيخ الإسلام، قال الحرف هنا مقصود به حرف بناء ولا حرف هجاء. يعني والصحيح أنه الكلمة، حتى ابن الجزري في هذا في كتابه يقول سألت شيخي أبي الفداء ابن كثير المفسر عن معنى الحديث، قال له الكلمة، والحديث ظاهر، قال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف. قال ألف شحال من حرف؟ قال قال ثلاث حروف. ألف، ألف هو اسم الحرف، اسم الحرف. أما أ هو الحرف. أج أج أنا انتقت زوج حروف. الرسول قال ألف حرف. أصول الكلمة العربية كم؟ ثلاثة. فعل، ألف حرف. فعل ألف، همزة في الألف، الهمزة واللام والفاء. قولنا في القرآن ألف لام ميم ثلاث كلمات. ألف هو اسم ألف الممدودة، اسم الحرف. آ واللام اسم اللام، والميم هو اسم الميم. نعم. وقلنا شذ حرف فقط، أظنه حرف مدة طويلة. يذكر هذا الكلام ابن الجزري في كتابه النشر مجلد الثاني، يذكر الكلام يقول شد أظن، قلت أظن حرف، قال بمعنى حرف البناء ولا حرف هجاء. طيب نعيد وين وصلنا. نعم نعم مراتب. قلنا كل واحد وش قال، وأصح الأقوال هو مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، قال حسب الأشخاص. منهم من الناس من يخشع بالتحقيق، ومنهم من يخشع بالحذف، ومنهم من يخشع بالتدوير. قال كل حسب الأشخاص، المراتب حسب الأشخاص، وهو مذهب الإمام مالك واختيار شيخ ابن باز رحمه الله تعالى. الآن نرى حكم كل ما ذكرنا. أولا الترتيل، ما هو حكم الترتيل شرعا؟ حكمه شيء. نعم واجب. دليل ورتل القرآن ترتيلا. دليل سهل، الترتيل واجب، واجب لعموم قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقوله أيضا قرآنا عربيا غير ذي عوج. طيب نخرج هذه قرآنا، خلي ورتل القرآن ترتيلا، تجويد نزيد له هذا. رأينا الترتيل، رأينا أيضا التجويد، حكم التجويد، حكم التجويد. المتقدمون ما في نص يعني صريح في حكم التجويد، عند المتقدمين ما في نص. المتأخرون اختلف المتأخرون في حكم التجويد. رأينا التجويد يعني كان يتأخروا الآن، رأينا الفرق بين الترتيب والتجويد وأحكام التجويد، وأيضا التغني وعلم التجويد واللحن. مراتب كده ورانا. احنا نرى الآن، رأينا حكم الترتيل، قلنا واجب بلا خلاف الترتيل، واجب على كل مسلم يعمل بما في القرآن، يجب أن يتبع القرآن حق الاتباع، واجب هذا لعموم قوله ورتل القرآن ترتيلا. التجويد قلنا اختلف المتأخرون، ذهب البعض إلى الوجوب لعموم قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقوله أيضا قرآنا عربيا غير ذي عوج، هذا من الأدلة. ومن لغة العرب مد الممدود وقصر المقصور وإدغام المدغم وإخفاء المخفى. وذهب بعضهم إلى الاستحباب لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقرأ القرآن وفينا العجمي والأعرابي، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأوا فكل حسن، فسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه، الذين يستدلون الذين يقولون بالاستحباب يستدلون بهذا الحديث، رواه أبو داود عن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نقرأ القرآن وفينا العجمي والأعرابي، العجم غير العرب، والأعجمي غير العجمي، العجم هم غير العرب، الأعاجم نحن، العرب الذين لا يحسنون العربية، هذو هم الأعاجم، كين العجم وكين الأعاجم، الأعاجمي هو الذي هو العربي الذي لا يحسن العربية، والعجمي هو غير العربي. في ذات الوقت يعني العجم لما دخلوا الإسلام كانت لغتهم ضعيفة، فيقرؤون القرآن يعني ويخطئون فيه، يقرؤون بالخطأ، يستدلون، هذا الذي يستدل بالاستحباب يقول هذا، يقول يقرأ بالخطأ. أما الأعرابي لا يخطئ في اللغة أبدا، لا يخطئ. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا فكل حسن دليل على أنه سمع اللحن، قلنا اللحن هو الخطأ، سمع اللحن، نعم، اقرأوا فكل حسن فسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، ولا القدح، أصل القدح والله أعلم، كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه، معناه سيأتي أقوام، رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على القوم وفيهم العجم والعرب، قال وسمع اللحن فقال اقرأوا فكل حسن لا بأس، فسيجيء أقوام يقيمون القرآن بحروفه، يقيمون حروف القرآن إقامة صحيحة، مثل بالقدح، العصا، عصا السهم لما تكون يعني مستقيمة تصيب الهدف، أما إن كان فيها عوجات لا تصيب الهدف. هو شبه القراءة الصحيحة بالعصا السهم المستقيمة القدح، قال يتعجلونه يريدون به عرض الدنيا ولا يتأجلونه للآخرة، هذا يستدلون بهذا، يعني منهم من قال قلنا الوجوب، منهم من قال الاستحباب، ومنهم من قال بدعة، التجويد بدعة. فأما من قال التجويد بدعة يرد عليه أنه كما قلنا قرآنا عربيا غير ذي عوج من لغة العرب، مد الممدود وقصر المقصور وإدغام المدغم وإخفاء المخفى. نقول هذا الذي ينكر، كيف تنكر يعني الإدغام وأنت تقرأه؟ لأن في اللغة هناك فصل في الإدغام والقلب والإخفاء، فصل خاص يقرؤونه وينكرونه، ما فائدة يعني تعلم الإدغام في اللغة وما تعملش به؟ يعني تقرأ مثلا، يعني اللي قال بدعة قوله مردود. أما من قال الاستحباب واستدل بالحديث الذي بيناه واستدل كما قلنا يعني كما بينا فيرد عليهم كذلك. الكل يقول قراءة القرآن سنة، قال زيد بن ثابت القراءة سنة، القراءة سنة. ما معنى سنة؟ يتلقاها الآخر عن الأول، يعني يتقدم المتأخر عن المتقدم. القراءة سنة متبعة، التلقي. الصحابة رضي الله عنهم تلقوا القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بدورهم نقلوه لمن بعدهم، حتى القراءة قراءة ومعنى، يعني لفظا ومعنى. فالعجم لما دخلوا الإسلام كانوا يتلقون القرآن، أول شيء يتعلمونه القرآن، فلما يقرأ على الأعرابي، على العربي، نعم، العجمي هذا يقرأ على العربي، يقرأ مثلا يتلقى سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، العجمي ما يقدرش ينطق الحاء، يقول الحمد لله رب العالمين. هذا الذي أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو أنكره، يعني هذا الذي اللحن الذي سمعه. أما أن يقال أنه سمع مثلا من يشاء، يقول كيف أنت تقول أنه سمع هذا الكلام ولا غيره، يعني مو شرط أنا مثلت فقط، وما سمعش أنه يقرأ من شره، من شره. يقول كيفاش تقول ترد على هذا اللي قالوا بليك في أحباب، قل الخطأ هنا هو غير الإخفاء والإدغام. سهل، مقرر عند الجميع أن القراءة سنة، قراءة لا تكون إلا بالتلقي، إلا بالتلقي. قلنا الأخر كان يتلقى، العجمي هذا يتلقى عن الأعرابي، عن العربي يتلقى من شر، لأن الأعرابي يتكلم بهذه اللغة، من شر، من شر. قد ينكر بعض من ينكر التجويد أو يقول بالاستحباب، السبب فيها مبالغة بعض القراء في الغنة، كما قرأت من قبل، كما قرأت من قبل الناس، هذا كثير الغنة الناس الناس. العربي لما يقرأ القرآن يقرأه بلغته، قل أعوذ برب الناس، فالعجمي يتلقى كما قرأ، إلا أنه يغير بعض الألفاظ. هذا الذي أنكره صلى الله عليه وسلم. والقول الصحيح إن شاء الله وهو الذي عليه الجمهور بالوجوب العيني، بالوجوب العيني، واجب على كل مسلم أن يجود القرآن، أن يجود القرآن، يقرأه قراءة صحيحة. الترتيل واجب والتجويد واجب. بقي أحكام التجويد، أحكام التجويد مستحب، مستحب فرض كفاية، مستحب فرض كفاية. وعلاش فرض كفاية؟ إن قواعد وضع العلماء، واجب على أمي وكل واحد، يعني كبير صغير، أن يقرأ الناس قل أعوذ برب الناس، واجب، نعم، لكن ليس واجب عليه أن يعرف أن فيها غنة وأن هذه غنة وأنها كذا، يعني القواعد ليس عليه واجب أن يعرف أن القواعد هذه، لكن التطبيق واجب. وقد شغل أول مرة، يعني واحد يسمع كذا يقول كيف التجويد واجب وما قدش نعرف التجويد بلا ما نقرأ أحكام التجويد، ما كاش علاقة مطلقا. التلقي تسمع شريط، كان اللي يسمع شريط يسمع كثير يقرأ كما هو، يدير صورة الناس يقعد يعود يعود يقرأ كما هو، من قوة يسمع من كثرة سماعه للشريط مثلا، حتى وشريط يكون في الساعة كثرة السماع يقرأ قراءة صحيحة، يعني السماع من الشريط هذا نوع من التلقي كذلك. طيب أحكام التجويد قلنا واحد ما يقول أنها واجبة بل هي فرض كفاية حتى لا يذهب هذا العلم يعني لابد أن طائفة من المسلمين تهتم به وعلم التجويد كذلك علم التجويد كذلك التغني هل التغني واجب أم مستحب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يتغن بالقرآن فليس منا وقال أيضا ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ويجهر به وهناك أحاديث كثيرة ظاهرها وجوب التغني وجوب التغني وبعض العلماء كره التغني كره التغني بعض العلماء كره التغني ومنهم من فسر حديث من لم يتغنى بالقرآن فليس منا بالاستغناء الاستغناء عنه يعني أن يستغني به عن غيره يعني يستغني عن الدواء بالقرآن يستغني عن الدواء بالقرآن نعم فسر هذا سفيان بن عيينة وكل من يقول بكراهة التغني منهم من يقول كراهة التغني ومنهم من يقول حرمة يستند إلى هذا التفسير تفسير سفيان بن عيينة لهذا الحديث يقول باستغناء به ورد هذا التفسير كثير من العلماء منهم الشافعي والطبري والقرطبي وغيرهم يعني ردوا هذا لأن التغني والاستغناء ليس واحد إنما التغني كما عرفناه هو تزيين الصوت وتحبيره وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهم وظاهر قلنا ظاهر الأحاديث وجوب التغني ظاهر الأحاديث وجوب التغني الآن إذا كان في سؤال يعني تفضلوا أسئلة صلى الله يكون فينا والو مراتب التلاوة أمثلة قراءة القراءة يعني تفضل القراءة الشيخ نور الدين أخي مني للدكشي القراءة بسرعة الحذر قلنا هو القراءة بسرعة نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا أدري يعني المقدار الآن هذا الموضع ما تغيرش من جلكم مراتي يعني نعم أقرأ أنت أفضل أقرأ بالحجر مش كل يقرأ بالحجر نعم أقرأ أنت الحجر أعطيكم أمثلة مثلا في القراءة الحجر مثل قراءة العجمي عي العجمي وأيضا المحسني نعم قراءة بسرعة مع مراعاة الأحكام وقراءة بالتحقيق مثل قراء مصر يعني يقرؤون ببطء واطمئنان والتدوير مثل ما يسميه الناس بالترتيب هذا هو التدوير توصل نعم ما في سؤال نعم الليل أفضل الأوقات للمراجعة الليل للحفظ الليل أفضل أوقات الحفظ الليل ليلا نعم يبقى أفضل نخلي في التجويد فقط وجدنا فقط نعم نعم والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم قال ابن الجزري من لم يجود القرآن آثم واستدل لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل القراءة سنة يتلقاها الآخر عن الأول هكذا إلى أن تصل إلى الصحابة رضوان الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله قرآن مرسل نعم فهذه الأدلة أن مجود وأن الترتيل أعم من التجويد تقليد تقليد الأصوات بعض يعني هذا أمر يعني المتأخرون تكلموا فيه فمنهم من منع التقليد وأظن أول واحد تكلم هو الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله توفى الأمس الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله أظن أنه أول واحد تكلم في هذه المسألة الشيخ بكر أبو زيد قال لا يجوز التقليد قال هو ضعف في الشخصية وكذا التقليد إذا كان مثلا القارئ يحب يجيب صوت فلان ويصرفوا هذا يعني الاهتمام بالتقليد عن الخشوع والتدبر لا يجوز أما إن كان بدافع يقرأ هكذا يقرأ ثم يدخل صوت أي قارئ حصري الله أعلم جائز الله أعلم غير مكلف قلنا إحنا التجويد هو القراءة هو إقامة الحروف وحسن الوقف والابتداء من غير تكلف لو أنت واحد يقرأ يسمع الحصري مثلا ولا يسمع سعد الغامدي ويقرأ مثل الحصري طبيعيا يعني يقرأ مثل الحصري أنت إذا قلت له لا تقلد وهو نشأ يسمع صوت قارئ هذا يسمع صوت الحصري مثلا أو غيره يخرج مفطور يعني يقرأها سليقة حصري إذا قلت له ما تقلدش الحصري لا أقرب صوتك جيب لي صوتك ما يقدرش راح تكلفه كذلك صح شيخ لو شوف صح هنا وكان لي أجاز التقليد يعني ينفع خوتك يكون من غير تكلف وما يصرفش يعني الخشوع نعم وفيكم بارك الله نعم بدع في الأحكام في بدع كثيرة الفرجة الميم عند الباء الميم إذا جاء بعدها حرف الباء قال الشيخ بعض البدع في القراءة إذا جاء بعد حرف الميم حرف الباء يجوز إخفاء الميم وإظهارها هم بها وهم بها وهم بها إخفاؤها والإخفاء هو حالة بين الإظهار والإدغام وصرح العلماء المتقدمون المحققون أمثال طاهر بن غلبون أبو عمرو الداني صرح أبو عمرو الداني وابن الجزري وغيرهم أن الإخفاء يكون بإطباق الشفتين إطباقا محكما إطباقا محكما. وهم بها فجاء الشيخ السيد عامر عثمان رحمه الله شيخ مقارئ مصر سابقا فأخذ قول المحققين في إخفاء النون قول المتقدمين في إخفاء النون يقولون أن حالة الإخفاء لا ينبغي أن يلتصق اللسان بمخرج النون. الإخفاء قلنا هو حالة بين الإخفاء بين الإدغام والإظهار. الإدغام هو النطق بحرفين حرفا واحدا من جنس الثاني. إذا التقى حرفان قلنا من قبل الصفات العارضة نرجع الصفات العارضة هي صفات تدخل على الحرف أحيانا وتفارقه أحيانا أخرى. سببها ما هو سبب التقاء حرفين يعني بسبب أحد الأسباب تماثل أو التجانس أو التقارب. إذا جاء الميم بعد الباء قلنا كاين إخفاء صفاء عارضة. وإذا جاء النون بعدها شين مش كاين إخفاء. حالة الإخفاء لا ينبغي صرح المتقدمون يعني لما ألفوا صرحوا أن اللسان لا يلتصق مع مخرج النون. مثلا من فضلي نقرأ الإخفاء من فضلي من الخيشوم. الأصل هذا يقولون لا علاقة للسان مع الإخفاء ليس على الإطلاق. هذا ليس على الإطلاق بل يقيد. أولا يعني الإخفاء حرف نون المخفى حرف فرعي. اعلم بأن في العربية حروفا أصلية وحروفا فرعية. الحروف الأصلية هي حروف الهجاء وهي 29 باتفاق. حروف العربية 29 باتفاق. من يقول 28 فقد أخطأ. لماذا؟ لأن الحروف قبل الإسلام كانت 28 بعد الإسلام ولا 29 كيفاش؟ قبل الإسلام كان المعتبر في رسم الحروف صورتها. كان المعتبر في رسم الحروف صورتها صورة الحرف. الهمزة لا صورة لها. لما نذكر في الحروف الهجاء ألف يقصد بها الهمزة لأن الهمزة لا صورة لها. لكن حالة الابتداء أنزل مثلا تكتب حالة التهجي تكتب ألف والألف الممدودة لا باء هذه ألف كذلك. قبل الإسلام كان المعتبر العد الأبجدي. كان المعتبر الحروف الأبجدية الترتيب الأبجدي أبجد هود حطي إلى غير ذلك. بعد الإسلام في مجيء الإسلام أصبح المعتبر الترتيب الهجائي ألف باء تاء إلى أن تصل ميم نون ها واو لام ألف ياء. لام ألف ياء كاين لام ألف لام يكتبوها كلا وتنطق في التهجي ألف باء ألف باء تاء فاء لما تصل ميم نون ها واو لا لام ألف ياء يعني لا يقصد بها الألف باء طاء. لأنه أظن في حديث الله أعلم سمعته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم لغة أبا جاد فقد تعلم سطر السحر. لغة الأبجدية أنه كان يستعملها في النجوم وفي كذا يعني كانت علاقة لا علاقة بالسحر. الله أعلم من صحة الحديث سمعته من أخ الله أعلم بحث عنه ما وجدتوش. فلما جاء الإسلام يعني معروف هذا الأمر في كتب الرسم تجد أنه لما جاء الإسلام غير من الترتيب الأبجدي إلى الترتيب الهجائي والمعتبر فيه الحروف ويستعملون حرف. وهناك حروفا وهناك حروف فرعية من العربية، عندها حروف أصلية وحروف فرعية. الحروف الفرعية هي حروف تتردد بين حرفين، منها ما هو فصيح وغير فصيح، والمستعمل في القرآن الفصيح فقط. منه النون المخفاة إجماعا قاله سيبويه في الكتاب، المتأخرون يقولون النون المخفاة ليست حرفا فرعيا بل هي حرف فرعي ذكره سيبويه لسبوية في الكتاب. الحرف الفرعي متردد بين حرفين، النون المخفاة مترددة بين النون والحرف الذي بعدها، مترددة بين النون والحرف الذي بعدها. وهكذا تلقينا عن المشايخ، لما تجي تنطق الإخفاء تنطق الفاء وتحضر الغنة. من يقول حتى في الشام يقولوا اجعل الحرف رأسا على مخرج، من شو راح تنطق فاء مث مث وتجيب الغنة. هذا من فضل، لما تسمع القراء المتقنين أمثال الشيخ محمود خليل الحصري والمنشاوي تسمع الإخفاء في الشين وفي الفاء ماشي كيف كيف، في القاف ماشي كيف كيف، تسمع في الإخفاء تسمع إخفاء عند إخفاء الشين تسمع الشين آتية، وفي الفاء تسمع الفاء آتية. فالنون المخفاة مترددة بين النون، يعني تبقى الغنة والحرف الذي بعدها. فالمحققون يقولون العبارة التي قلتها عد لا علاقة للسان، عبارة لا علاقة للسان في الغنة، صح في الغنة، لأن الغنة مخرجها الخيشوم، لكن في النون المخفاة لها علاقة، لا اللسان يذهب إلى مخرج الحرف الذي بعدها، من قبل تروح المخرج القاف، من قبل من طين اختلفوا، المصريون يقول تقترب وأهل الشام يقول لك لا تروح المخرج الطاء. علاش المصريين يقول لك تقترب؟ يقول لك أنه مخرج النون يقارب الطاء والتاء فقد تظهر الطاء والتاء. وكما قلت المحققون يقول لا علاقة لللسان حالة الإخفاء، حالة الإخفاء يعني في مخرج النون. فالشيخ رحمه الله الشيخ سيد عثمان عامر عثمان اجتهد، فله يعني الحاكم إذا اجتهد فأصاب له أجران، نخطأ له أجر هذا الحديث. والشيخ عامر عثمان من المحققين، من كبار المحققين، يعني له فضل كبير في خدمة القرآن. اجتهد في هذه المسألة وجاء الفرجة، قال حكى ذلك الميم حالة الإخفاء ينبغي أن لا تنطبق الشفة، لأن الميم مخرجها من الشفتين فلا ينبغي أن تنطبق بل نجعل لها فرجة ومنبها. وحمل كثيرا من الناس عنها ولو لم يقرأوا عليه، كثير من الناس لم يقرأوا عليه ويقرؤون بالفرجة. الملاحظة يعني الشيخ سيد عامر عثمان تراجع في آخر حياته، نقل أظن الشيخ هشام، ذكرني بالشيخ هشام، دخل هشام، نعم حمد الصفي، نقل عن الشيخ محمود الطنطاوي والشيخ مذكور، يعني قرأوا على الشيخ سيد عامر عثمان اثنين، قالوا أن الشيخ سيد عامر عثمان تراجع في آخر حياته عن الفرجة. وكثير من القراء تراجعوا، منهم الشيخ أيمن رشد السويد تراجع عن الفرجة، كان يقول بالفرجة، والشيخ سيد عامر الشيخ أيمن سويد أخذها عن الشيخ عبد العزيز عيون سد، وأخذها كذلك عن الشيخ عامر عثمان، ما كمل عليه القرآن لكن قرأ عليه. الشيخ عبد العزيز عيون السود، هنا نقطة ننبه عليها، اللي يقرأ الأزرق هنا عند ورش يعني يتعصبون، يقول لك هكذا تلقينا القرآن بالتلقي، يقولوا كثير من عندنا هنا في الجزائر قرأوا رواية ورش بسند إلى الشيخ يخلف شراطي رحمه الله، يعني عنده فضل كبير أنه نشر الرواية رواية ورش من طريق الأزرق عن انتشار انتشرت انتشارا هائلا في الجزائر عن طريقه. يتعصبوا الطلبة تاع الشيخ شراطي وغيرهم اللي تلقاو عليهم يتعصبوا يقول لك لا تلقيت هكذا نقرا هكذا. هذا واش نقول لهم؟ اعلموا أن الشيخ شراطي رحمه الله تلقى عن الشيخ سعيد عبد الله رحمه الله كذلك بمكة. والشيخ سعيد عبد الله هذا شيخ قراء حمص سابقا تلقى القراءات السبع بما فيهم الأزرق عن الشيخ شحنة. الشيخ شحنة أظن، نعم. والشيخ شحنة هذا تلقى عليه بالإطباق، قرأ سبع قراءات بإطباق الشفا وهم بها. قرأ الشيخ شراطي على الشيخ سعيد عبد الله رحمه الله بمكة بالفرجة، قرأ بالفرجة هو على الشيخ سعيد عبد الله بالفرجة، لكن الشيخ سعيد عبد الله تلقى على الشيخ القراءات السبع على شيخه بالشام بإطباق الشفتين إطباقا محكما رحمهم الله جميعا. وقرأ قراءة أبو جعفر وقراءة خلف وقراءة يعقوب على الشيخ عبد العزيز عيون السود. والشيخ عبد العزيز عيون السود قرأ على الشيخ سيد عمر عثمان حزبين فقط وتأثر به، اقتنع بما قال الشيخ فجعل فرجة، ومات الشيخ عبد العزيز عيون على الفرجة. ويعني أن سند الفرجة هذا اللي يقرأوا الأزرق سندهم مقطوع، وكل من يقرأ سند الفرجة يعني بالفرجة سنده مقطوع ينتهي للشيخ سيد عامر عثمان. والفرجة يعني بدعة بدعة، والشيخ سيد عامر عثمان قلنا عنده أجر إن شاء الله لاجتهاده، وتراجع على الصحيح في آخر حياته وأنكر عليه قراء مصر، منهم الشيخ أعلى القراء إسنادا في مصر الشيخ أحمد الزيات رحمه الله أنكر الفرجة، يقول لا بأس أن يكون دون كز الشفتين، لا بأس أن يكون دون كز الشفتين. وش ما أنت كز الشفتين ضغط يعني هم بها، وهذا فيه دليل أنه قرأ بضغط الشفة، الإخفاء بضغط الشفة ضغطا محكما أكثر من ضغط الميم وأقل من ضغط الباء بدون متكلف. قلنا دوما القراءة بدون تكلف، لأنه كثير شوف مشايخ يعني في الشام وفي مصر وفي غيرهم يقرأ وهم بها بعض أصل ما يكونش تكلف وهم بها، وكبار المشايخ في دمشق ينكرون هذا يعني وهم بها، حتى في مصر وهم بها، يعني ما تدير فرجة وما تبالغ في الإطباق، بل الإطباق يكون أكثر من إطباق الميم وأقل من إطباق الباء. يقول لي كيفاش هذا أكثر من إطباق الميم وإطباق الباء؟ لأن الميم المخفاة حرف فرعي كذلك متردد بين الميم بين الباء. قلنا الحرف الفرعي الحروف العربية منها ما هو فرعي، والحروف الفرعية مترددة بين حرفين، الميم المخفاة مترددة بين الميم المظهرة والباء، والميم بإطباق الشفة والباء بإطباق الشفة أكثر من إطباق الميم. لا بد أن يكون الميم المخفاة مطبق أكثر من إطباق الميم وأقل من إطباق الباء. هذه فرجة من البدع، من البدع كذلك قلب الضادغة، بالرغم أنه هذه يعني كبيرة، هذه يمكن نقول أنها من البدع، لأن بعض العرب من يقلب الضاد ضاء، من يقلب الضاد ضاء، حتى الشيخ أبو الفداء ابن كثير في التفسير في آخر التفسير يتكلم عن هذا الموضوع، يقول الأصل أن ينطق بالضاد غير الضاء، لكن من لم يطاوعه لسانه فلا حرج يعني ولو ضالين. وفي كذلك مبالغة في الغنى وأمور طيب، ويعني نرجع للمبالغة في الغنى معليش، لأن يعني حكم التجويد ماشي أحكام التجويد، قلنا التجويد وأين الفرق بين التجويد وأحكام التجويد وعلم التجويد والترتيب، يعني الأصل المعظم يعني مش نظرا عن المتأخرين، المعظم اللي هو هنا الأصل من هنا يفرق بين الترتيل والتجويد وأحكام التجويد وعلم التجويد والتغني. هذا شيخ أكو تفرقوا. نعم التجويد واجب صح مش واجب. قصدت بالتعطيش قول ابن الجزري يعني في وبينا مقلقلا إن سكن لا قبل والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهل. إذا قصدت بالتعطيش هو الحرص على الشدة والجهر يعني الشدة أجل فجيد يعني كنظار قراء جاء جاء جاء هذه تسمى جيم الجبل هي حرف عربي غير فصيح لا يجوز القراءة به في القرآن لا تجوز القراءة به في القرآن جيم الجبل يعني إذا كان قريب منها هي جاء جيم الجبل جاء إذا كان قريب من الجاء جاء جاء جاء يعني قريب من الجاء فهو مرفوض ما إن كان يقصد به يعني الحرص على الشدة فهو جيد وقد أنكر هذا الاصطلاح بعض العلماء والأولى يعني الاقتصار بما في كتب المحققين القدامى الشدة والجهر هو الأولى والله أعلم. نعم نعم آخر سؤال يعني مقدار الغنة حركتين الحركة اختلفوا طيب نزيد هذا النقطة يعني مراتب المدود خمسة قصر القصر ما معنى القصر النطق بألف الألف مقدارها اختلف العلماء طيب نكمل المقادير بعدين نرجع مقدار الألف القصر الألف مقدار فويق القصر كم فويق القصر مقدار الألفان طيب على ما عبر ابن الجزري فويق التوسط ألفان التوسط ثلاث ألفات التوسط ثلاث ألفات فويق التوسط أربع ألفات الطول خمس ألفات فعلى تعبير ابن الجزري الألف بحركة قاف حركة قال قاف حركة والألف حركة شو لي حركتين والطول خمس ألفات خمس حركات أما المتأخرون بعض المتأخرين المصريين جعلوا الألف وحدها حركتين مقدار الغنة التلقي مرجعه التلقي قيل حركتين وقيل ألف وقيل غير ذلك لكن مرجعه التلقي نعم سؤال نعم حروف الاستعلاء سبعة خص ضغط قم هذه الحروف لا يجوز ترقيقها مفخمة مطلقا والاستعلاء هو ارتفاع جزء كبير من اللسان إلى الحنك الأعلى فيمتلئ الفم بصداه الاستعلاء قال الشيخ الاستعلاء صفة قلنا أن التجويد هو إقامة الحروف وحسن الوقف والابتداء إقامة الحروف قلنا هو إخراجها من مخرجها وإعطاؤها صفاتها اللازمة والعارضة من الصفات اللازمة ما ذكره الأخ الاستعلاء الاستعلاء هو ارتفاع جزء كبير من اللسان إلى الحنك الأعلى فيمتلئ الفم بصداه فيخرج الحرف مفخما هذا هو الاستعلاء أشوف الحرف المفخم لأني ضغط الصوت مفخم الحرف هذا مرقق أو صوت عادي مرقق صوت كي تهضر عليها والصوت حد فخمه تضيق مجرى الصوت هذا هو الاستعلاء الاستعلاء ترفع باللسان بدون تكلف دائما لأنه في التفخيم بعض القراء يعني يشوف في مصر المشرق والمغرب بين المشرق والمغرب المشارقة يبالغون بعض المشارقة مو كل المشارقة يعني يقول البعض يعني بعض المشارقة يبالغون في التفخيم طا طا وقا وقال ربك وقا يجعلون إطباء في القاف يعني يبالغون في التفخيم رد عليهم بعض المغاربة قالوا هذا خطأ القاف ما فيها إطباق. قا قا فأخطأ كذلك. يعني الأصل قا قا قا عادي. طيب الاستعلاء هو ارتفاع جزء كبير من اللسان إلى الحنك الأعلى إلى الحنك الأعلى فيخرج الصوت مفخما وحروفه سبعة خطة ضغط قد لا يجوز ترقيقها. وقلنا الاستعلاء هو التفخيم والتفخيم هو غلظ. الاستعلاء يؤدي إلى التفخيم. التفخيم هو صفة لازمة لحروف الاستعلاء لا ينفك عنها بحال وصفة عارضة لبعض الأحرف. والتفخيم هو غلظ. التفخيم هو غلظ يدخل على الحرف فيمتلئ الفم بصداه لضيق مجرى الصوت. كيف ضيق مجرى الصوت؟ يتفخم الصوت. نعم. الإطباق هو شدة اقتراب اللسان إلى الحنك الأعلى فيخرج الحرف أكثر تفخيما منه في حروف الاستعلاء. قال ابن الجزري وحرف الاستعلاء فخم واخصص الإطباق أقوى. أن التفخيم في الإطباق يكون أشد تفخيما. اي نعم قا قا مستعلات غير مطبقة. قا قا أما الإطباق هو شدة اقتراب معظم اللسان إلى الحنك الأعلى حتى يكاد ينطبق عليه لذا تسمية إطباق. يعني معظم اللسان يطلع حروفه أربعة الطاء الصاء الضاء الظاء بدون مبالغة. الصاء الصاء مستعلية هي مطبقة مش منطقة مستعلية دون إطباق. صاء صاء صاء ترققها. مطبقة نعم هو صاء صاء صاء صاء صاء حبط اللسان يعني تبعد اللسان عن الحنك الأعلى تخرج غير مطبقة خطأ. صاء صاء صاء صاء حبط اللسان صاء وفيكم بارك الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يعني القرآن يعني مهم يعني شيء مهم نضيفه فقط. يعني التجويد علم التجويد علم وسيلة والغاية هي التدبر والعمل. يعني لما تحسن القراءة وتصحح القراءة تفهم القرآن. مثلا التجويد لو تغير أنا مرة صولين عمر واحد غفر الله له وقال الشيطان لأتخذن الآية لآمرنهم قال لا آمرنهم غير المعنى لا آمرنهم يعني لا إله لا إله كنت تقول لا إله ستغير المعنى قد يؤدي إلى الانحراف في العقيدة انحراف يعني الغاية هي تدبر القرآن وكل شيء. يعني الأصل قلنا العلم التجويد علم محدود علم محدود الأصل واحد لا يطول معه يطولش معه يدير وقت يعني محدد يعني أكثر مدة يعني نعم نعم بعض المصادر والمراجع يعني أفضل كتاب يعني في التجويد أفضل كتاب في التجويد على الإطلاق تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين لما يقع لهم من خطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبين للصفاقسي. هذا أفضل كتاب في التجويد على الإطلاق، ما تشوف غيره مطلقا. أنا تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من خطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبين في الصفاقسي، أفضل كتاب في التجويد على الإطلاق، يبين الأخطاء وكذا ويذكر الأحكام. وصل اللهم وسلم على نبيك المختار وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن اقتفى آثارهم ما تعاقب الليل والنهار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارزقنا واسترنا واجمعنا في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وأعتذركم.